نعم، وقد نص ابو حاتم على ان ابو الزبير وغيره اخذوا ذلك من صحيفه من نعم اخذوا صحيفه جابر التي كتبها سليمان بن قيس من زوجته، فسليمان بن قيس ثقه وابو الزبير ايضا ثقه، فمثل هذا لا يؤثر، لان اذا علمنا الواسطه وعرفنا ايضا بانها ثقه فهنا نعم لا يؤثر. لكن متى يؤثر؟ واحد من أمرين، أو إذا اجتمع كل الأمرين، إذا كان الواسطة تبين أنها ضعيفة فمثل هنا يكون هذا مؤثر، إذا كانت الواسطة ضعيفة مثل رواية شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر، هو يبدو أنه أخذ منه أشياء بالواسطة، بواسطة من؟ إسحاق بن أبي فروة، وإسحاق متروك، هو يبدو أنه أخذ منه أشياء بالواسطة، بواسطة من؟ إسحاق بن أبي فروة، وإسحاق متروك. فهنا نعم إذا علمنا الواسطة وكانت ضعيفة فهنا هذا مؤثر في مثل هذه الحالة. نعم. أو الأمر الثاني إذا ما علمنا الواسطة فهنا ما ندري ثقة ولا ليس بثقة، فهنا يكون أيضا هذا مؤثر، يكون هنا في مثل هذه الحالة مؤثر. إذا واحد من هذين الأمرين نعم لا يجتمع، لأن إما أن تعلم الواسطة فتكون ثقة فهذا لا يؤثر، وإما أن تكون غير ثقة فهذا يؤثر، أو إذا لم نعلم فهنا لا ندري هو ثقة هذه الواسطة ولا ليس بثقة، فيكون في هذه الحالة مؤثر. نعم. فشعبة قال إنها صحيفة ولم يبين هذه صحيفة من، فإذا الأصل في رواية الضعف، ولذلك تكلم شعبة فتكون منقطعة، ولذلك كما ذكرت تكلم شعبة في رواية أبو بشر عن مجاهد. نعم. عن مجاهد هو بن جبر، مجاهد هو بن جبر المكي. نعم. مجاهد بن جبر القرشي مولاهم المكي، وتوفي عام 300 وقيل غير ذلك، وقد خرج له الجماعة. ومجاهد من كبار علماء المسلمين في وقته، وهو من أجلة تلاميذ ابن عباس، وهو من أعلمهم بالتفسير، هو من أعلمهم بالتفسير، وقد روى ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد أنه قرأ القرآن، أي مجاهد على ابن عباس، 3 مرات، يوقفه عند كل آية ويسأله عنها. ولذلك كان الشافعي وأحمد وغيرهم يقدمون التفسير الذي جاء عن مجاهد، يعني يقدمونه على غيره من التابعين. طبعا التفسير 5 أقسام، إما تفسير كلام الله بكلامه جل وعلا، تفسير كلام الله بكلامه ما ذكر في موضع قد يبينه في موضع آخر من كتابه جل وعلا. نعم. وإما أن يكون بالسنة النبوية التي جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون بما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. نعم. فالصحابة أخذوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام وشاهدوا التنزيل، نعم، ولازموا الرسول عليه الصلاة والسلام، فتفسيرهم لا شك أنه مقدم. نعم. ثم بعد ذلك ما جاء عن التابعين، لأنهم أخذوا عن الصحابة وسألوا الصحابة، وكما تقدم من الأمثلة على ذلك مجاهد رحمه الله. ثم بعد ذلك ما جاء عن أتباع التابعين وهلم وجرا، نعم، يعني تقريبا لا شك ما جاء عن أتباع التابعين أولى، ما جاء عن السلف أولى من غيرهم، لكن تقريبا يتساوون، تقريبا يتساوون. نعم. لكن ما جاء عن التابعين يقدم على ما جاء عن من أتى من بعدهم، وما جاء عن الصحابة يقدم على ما جاء عن التابعين، وهكذا. نعم. فلا شك أن التفسير الذي يأتي عن مجاهد له قيمة. نعم. قال: بين الملائكة وبين العرش 70 حجابا، حجابا من نور وحجاب من ظلمة، وحجاب من نور وحجاب من ظلمة. نعم. وهذا تقريبا يعني فيه أو هو مقارب للخبر الذي تقدمه، ولكن الذي جاء عن عبيد الله بن مقسم 70,000 حجاب. نعم. ولعل يأتينا أيضا فيما بعد شيء من هذا فيما يتعلق بهذه القضية. نعم. قال أبو بكر: لم أخرج في هذا الكتاب من المقطعات. نعم. ويعني أن خبر مجاهد مقطوع، وخبر كذلك أيضا عبيد الله بن مقسم مقطوع. نعم، وطبعا خبر مجاهد منقطع كما تقدم ما بين أبي بشر وما بين مجاهد. نعم، قال لماذا بين ابن خزيمة لماذا لم يخرج المقطعات التي جاءت يعني عن التابعين وهلم جرى؟ قال لأن هذا من الجنس الذي نقول إن علم هذا لا يدرك إلا بكتاب الله وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، ما يتعلق بالخالق عز وجل لا شك لا يدرك إلا بالكتاب والسنة، ما يدرك إلا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال لست أحتج في شيء من صفات خالقي عز وجل إلا بما هو مسطور في الكتاب أو منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة الثابتة. وهذا يدل على أن ابن خزيمة يشترط الصحة في هذا الكتاب. نعم، وقد تقدم لنا في بداية درسنا في كتاب التوحيد وذكرت أنه يشترط الصحة. نعم، وتقدم أن هذا الكتاب بعض أهل العلم ألحق بنفس كتاب التوحيد. نعم، وأنه جزء من كتاب جزء من صحيحه، جزء من صحيحه. نعم، قال أقول وبالله توفيقي وإياه أستوشد، قد بين الله عز وجل في محكم تنزيله الذي هو مثبت بين الدفتين. طبعا قبل أن نأتي إلى ما سوف يذكره المصنف رحمه الله، لماذا المصنف بما أنه ما يحتج بما جاء عن التابعين، لماذا إذن ذكر ما جاء عن عبيد الله بن مقسم وما جاء عن مجاهد؟ ذكر هذا لأنه أولا أثبت الحجاب بما جاء في النصوص الشرعية، أثبت الحجاب بما جاء في النصوص الشرعية، فهذا مؤيد، هذا مؤيد في الجملة، هذا مؤيد في الجملة. نعم، والذين صنفوا في أسماء الله جل وعلا وصفاته هم على قسمين، إما أن يقتصرون على ما جاء في الكتاب والسنة، نعم، وإما أن يثبتون الشيء، يثبتون مثلا اسم من أسماء الله جل وعلا أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى بأخبار جاءت في الكتاب، بنصوص جاءت في الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يؤيدون هذا زيادة بما جاء عن الصحابة وبما جاء عن التابعين وهلم جرى. يعني مثلا ابن أبي شيبة في كتاب العرش، طبعا العرش في القرآن الكريم في مواضع كثيرة من كتاب الله وفي السنة النبوية، وساق آثار وأخبار فيما يتعلق بالعرش، يعني هذا زيادة في الأمر. كما يلاحظ أن مثلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد تجده أنه يثبت الباب بنص من القرآن أو نص من السنة النبوية، ثم يؤيد ذلك بما جاء عن السلف من الصحابة ومن أتى من بعدهم رضي الله تعالى عنهم. فلذلك ابن خزيمة الحجاب في الأصل ثابت بالكتاب والسنة. نعم، وما جاء عن السلف يؤيد هذا في الجملة. نعم، قال وأقول بالله توفيق وإياه واستوشك، قد بين الله عز وجل في محكم تنزيل الذي هو مثبت بين الدفتين. نعم، أن له وجها، وتقدم الكلام على وجه الله جل وعلا وأن الله عز وجل متصف بذلك، وصفه بالجلال والإكرام والبقاء، فقال جل وعلا يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال ونفى ربنا جل وعلا عن وجهه الهلاك في قوله كل شيء هالك إلا وجهه، وتقدم الكلام على هذه الآية الكريمة، وأنه جاء عن بعض السلف وهو الذي يبدو أن اختيار البخاري والله أعلم، ولأنه ذكر ذلك عن البعض، ذكر ذلك عن سفيان الثوري فيما أظن، وهذا الذي اختاره أو مال إليه الإمام بن تيمية، أن في قوله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما أريد به وجهه، كل شيء من الأعمال هالك وغير مقبول إلا ما أريد به وجه الله سبحانه وتعالى. المهم في هذه الآية، في هذه الآية الكريمة والتي قبلها في إثبات الوجه لله عز وجل، وجاء أيضا نصوص أخرى من الكتاب والسنة، وتقدم هذا وتوسع المصنف في ذلك كما تقدم. قال وزعم بعض جهلة الجهمية، طبعا الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان هو الذي اشتهر عن إنكار صفات الله عز وجل وعدم إثبات هذه الصفات والعياذ بالله. فلذلك كل من سار على هذا المنهج والعياذ بالله يلقب بأنه جهمي والعياذ بالله، يلقب بأنه جهمي، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم، وجهم بن صفوان قتل، نعم، وقتل تقريبا سنة 28 و100. نعم، وجهم يعني نقل عنه اعتقادات فاسدة والعياذ بالله، حتى أنه نقل عنه أنه ترك الصلاة مدة معينة والعياذ بالله، وقع عند شك في الرب جل وعلا، وذكر ذلك البخاري في مقدمة كتاب خلق أفعال العباد. نعم، وكثر عن السلف ذم الجهمية، نعم، ذم رئيسهم جهم بن صفوان، آثار كثيرة منها ما هو ثابت ومنها أشياء نعم في صحتها نظر، لكن هناك من بعض ذوي الأغراض وبعض الجهال أخذوا يمدحون جهم بن صفوان ويشككون فيما جاء عنه، وهذا طبعا غير صحيح. نعم، ليس كل ما ينسب إليه صحيح، لكن هناك أشياء صحيحة عنه ومشهورة. نعم، وعلى رأس ذلك هو عدم إثبات لصفات الله سبحانه وتعالى، فلذلك ذم السلف هذا الرجل وقتل والعياذ بالله. نعم، ولذلك أصبح من ينكر الصفات يلقب بأنه جهمي، وأصبحت هناك فرقة تسمى الجهمية، أصبحت هناك فرقة تسمى الجهمية، وتفرع عن هذه الفرقة أيضا فرقة، يعني مثلا الأشاعرة يقال عنهم مخانيث الجهمية، يعني لأنهم على طريقة الجهمية، لا شك ليسوا جهمية، لكنهم على طريقة الجهمية في إنكار كثير من صفات الله جل وعلا، وهذا هو ديدن منهج الجهمية. نعم، فهم يعني فرع عنهم، وحتى هناك من أهل العلم من يقول أن هناك الجهمية المشبهة، الجهمية في الأصل معطلة، كيف عندنا جهمية مشبهة؟ وهذا ورد في كلام الإمام بن تيمية، يقصد بذلك رحمه الله أن أيضا كل من خالف الطريقة الصحيحة في أسماء الله جل وعلا وصفاته، وهو إثبات هذه الأسماء وإثبات هذه الصفات على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، كل من خالف في ذلك سواء بتعطيل أو بتشبيه وتمثيل فهو جهمي، لأنه خالف المنهج الصحيح في أسماء الله جل وعلا وصفاته. فبهذا السبب أطلق على أمثال هؤلاء الذين يشبهون الله جل وعلا وتعالى الله عن ذلك ربنا الله بخلقه، أطلق عليهم بأنهم جهمية، لأن منهجهم مخالف لما جاء في الكتاب والسنة، مخالف لمنهج الصحابة والسلف، بل هو موافق لمنهج الجهم بن صفوان من عدم السير في النصوص التي جاء فيها ذكر الأسماء والصفات، عدم السير بهذه النصوص وفق ما جاء في الكتاب والسنة، وعدم إثبات الأسماء والصفات وفق ما جاء في الكتاب والسنة، وعدم التزام المنهج الصحيح الذي سار عليه الصحابة والسلف الصالح. نعم، طبعا والجهمية بالإضافة لأنهم جهمية أيضا هم جبرية كذلك، أيضا هم أيضا يقولون بالجبر، وأيضا مرجئة، الجهمية أيضا عندهم إرجاء، فلذلك عندهم ثلاث جيمات، عندهم ثلاث جيمات، جهمية وجبرية ومرجئة. نعم، ثم قال المصنف رحمه الله: وزعم بعض جهلة الجهمية أن الله عز وجل إنما وصف في هذه الآية نفسه التي أضاف إليها الجلال بقول تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وزعمت أن الرب هو ذو الجلال والإكرام للوجه. طبعا تقدم أن الله عز وجل وصف وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ووصف ذاته أيضا نفسه سبحانه وتعالى، فقال تبارك اسم ربك، للجلال والإكرام، فنؤمن بذلك كله، نؤمن بذلك كله. فهؤلاء الجهمية لا يقولون ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لا، المقصود هنا الذات وليس المقصود إثبات صفة الوجه. طبعا هذا باطل، نعم نحن نثبت هذا وهذا وكل هذا من في القرآن الكريم. نعم. قال قال أبو بكر أي بن خزيمة: أقول بالله التوفيق، يريد أن يرد على الدعوة، هذه دعوة يدعيها جاهل بلغة العرب. لماذا جاهلين؟ أو حرف كلام الله جل وعلا. قال: لأن الله عز وجل قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهنا الوصف لوجه الله جل وعلا بأنه هو ذو الجلال والإكرام، فذكر الوجه مضموما ذو الجلال في هذا الموضع مرفوعا، وذكر الرب بخفض الباء بإضافة الوجه، ولو كان قوله ذو الجلال والإكرام يعني مخفوضا ويبقى وجه ربك خفض الرب جل وعلا، فلو كان قوله ذو الجلال والإكرام مودودا إلى ذكر الرب في هذا الموضوع أو الموضع لكانت القراءة ماذا تكون؟ ذي الجلال والإكرام مخفوضا، كما كان الباء مخفوضا في ذكر الرب جل وعلا، ولكن الذي جاء وفق. وطبعا هذا يعني من باب يعني زيادة فرد عليهم، ولا الأمر واضح. قال: ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، لأن هنا يعود ذو الجلال والإكرام إلى الرب جل وعلا. فلما كان الجلال والإكرام في هذه الآية صفة للرب خفض ذي، وأيضا خفض الباء الذي ذكر أو الذي ذكر في قوله ربك. ولما كان الوجه في تلك الآية مرفوعا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام التي كان صفة الوجه مرفوعة، فقال ذو الجلال والإكرام. نعم، الخلاصة أن الله عز وجل وصف نفسه ووصف أيضا وجهه بالجلال والإكرام، فنؤمن بذلك كله. قال: فتفهموا يا ذوي الحجة، أي أصحاب العقول، هذا البيان الذي هو مفهوم في خطاب العرب، لا تغالطوا فتتركوا سواء السبيل. وفي هاتين الآيتين دلالة أن وجه الله صفة من صفات الله، صفات الذات. طبعا الصفات صفات الرب جل وعلا على قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي التي لا ينفك عنها الرب جل وعلا أبدا، دائما متصف بها سبحانه وتعالى، مثل صفة الوجه، مثل صفة اليد، ومثل صفة الأصابع، ومثل صفة كذلك أيضا الساق والقدم إلى آخره. فهذه صفات ذاتية متصف بها الرب جل وعلا أبدا. نعم. والقسم الثاني الصفات الفعلية التي ربنا عز وجل متصف بها ولكن ليس دائما. نعم، التي متصف بها ربنا عز وجل ولكن ليس دائما سبحانه وتعالى، يعني مثلا صفة الخلق، الله عز وجل لا شك هو الخلاق، فإذا أراد أن يخلق خلق جل وعلا. مثل صفة الاستواء، الله عز وجل استوى على العرش بعد إن لم يكن مستوي، قال جل وعلا: ثم استوى. نعم. كذلك أيضا نزول الله عز وجل، الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الأخير، الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الأخير جل وعلا. فهذه الصفة، صفة النزول، ليس ربنا عز وجل هو دائما متصف بها، وإنما إذا شاء أن ينزل نزل، إذا أراد أن ينزل جل وعلا نزل سبحانه وتعالى. نعم، فهذه تسمى بالصفات الفعلية، هذه تسمى بالصفات الفعلية. المهم يجب على الإنسان أن يؤمن بكل صفات الخالق جل وعلا. نعم. نعم. ما في شك، مربوط بمشيئة الله وإرادته، متى ما شاء أن يفعل ذلك فعل. قال: ولا أن وجهه غيره سبحانه وتعالى، بل وجه الله عز وجل من صفاته سبحانه وتعالى. قال: كما زعمت المعطلة الجهمية، لأن وجه الله لو كان وجه الله لو كان الله، وهذا من باب التنزل معهم لقرئ ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، لكن لم يقرأ هكذا، بل الوجه صفة من صفات الله جل وعلا، يضاف الوجه إلى الله عز وجل من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، كما يقال عزة الله، قدرة الله، يد الله، حتى يضع فيها قدمه أي رب جل وعلا، فأضيفت القدم إلى الله، وهكذا. قال: فما لمن لا يفهم هذا القدر من العربية ووضع الكتب على علماء أهل الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وزعمت الجهمية عليهم لعائل الله. نعم، أن أهل السنة ومتبعي الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم المثبتين لله عز وجل من صفاته ما وصف به نفسه، ما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله المثبت بين الدفتين وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم المصطفى صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه. نعم، وتقدم من هذا شرط المصنف في أول كتاب، مشبهة جهلا منهم بكتاب الله، يعني قالوا من أثبت الصفات إذن هو مشبه، ولا شك أن هذا باطل. من أثبت الصفات هذا لا شك أنه مؤمن بما جاء في الكتاب والسنة. نعم، أثبت ما أثبت الله لنفسه. جهلا منهم بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وقلة معرفتهم بلغة العرب الذين بلغتهم خطبنا. وقد ذكرنا من الكتاب والسنة في ذكر وجه ربنا بما فيه الغنى والكفاية، ونزيده شرحا، هذا زيادة على ما تقدم. قال: فاسمعوا الآن أيها العقلاء ما نذكر من جنس اللغة السائرة بين العرب. لا، يريد أن يستدل عليهم أيضا باللغة. هل يقع اسم المشبهة على أهل الآثار ومتبعي السنن؟ طبعا أهل التعطيل يلقبون أهل السنة بأنهم مشبهة. لماذا؟ لأنهم أثبتوا ما أثبته الله عز وجل لنفسه. نعم، فلا شك أن كلام هؤلاء باطل، والواجب علينا أن نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه على الوجه الذي يليق به، من أي تكييف ولا تعطيل، من أي تمثيل ولا تشبيه. نعم، متى يكون الإنسان مشبه والعياذ بالله؟ عندما يشبه الله بخلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، الذي يقول وجه الله كوجهي، تعالى الله عن ذلك، أو يد الله كيدي، تعالى الله عن ذلك، وهكذا، هذا المشبه. أما الذي يثبت شيء أثبته الله لنفسه فهذا محق، هذا مؤمن بما جاء في الكتاب والسنة. نعم، قال: نحن نقول وعلماؤنا جميعا في جميع الأخطار أن لمعبودنا عز وجل وجها كما علمنا الله في محكم تنزيله، فذواه بالجلال والإكرام، أي وصفه ذو الجلال والإكرام كما تقدم، وحكم له بالبقاء ونفى عنه الهلاك. ونقول إن لوجه ربنا عز وجل من النور والضياء والبهاء ما لو كشف حجابه لأحرق سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. نعم، محجوب عن أبصار أهل الدنيا، لا يراه بشر ما دام في الدنيا الفانية، وهذا كما تقدم، في أن لله عز وجل وجه سبحانه وتعالى، وتقدم بك الحجاب، وأن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، وأنه قد احتجب جل وعلا عن خلقه، وأنه يرى في يوم القيامة سبحانه وتعالى. نعم، ولعل نقف عند هنا. والمصنف رحمه طيل في الكلام، رحمه الله وطال الكلام، ولعل نترك هذا في الدرس القادم. نعم، قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله وإياه: وقد ذكرنا من الكتاب والسنة في ذكر وجه ربنا بما فيه الغنية والكفاية، ونزيده شرحا، فاسمعوا الآن أيها العقلاء ما نذكر من جنس اللغة السائرة بين العرب، هل يقع اسم المشبهة على أهل الآثار ومتبعي السنن؟ نحن نقول وعلماؤنا جميعا في جميع الأقطار أن لمعبودنا عز وجل وجها كما أعلمنا الله في محكم تنزيله، فذواه بالجلال والإكرام، وحكم له بالبقاء، ونفى عنه الهلاك. ونقول إن لوجه ربنا عز وجل من النور والضياء والبهاء ما لو كشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره، محجوب عن أبصار أهل الدنيا، لا يراه بشر ما دام في الدنيا الفانية. ونقول إن وجه ربنا القديم لا يزال باقيا، فنفى عنه الهلاك والفناء. ونقول إن لبني آدم

لزعمكم يا جهلة أن من قال من أهل السنة والآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم لله وجه وعينان ونفس، وأن الله يبصر ويرى ويسمع، أنه مشبه عندكم خالقه بالمخلوقين. حاشا لله أن يكون أحد من أهل السنة والأثر شبه خالقه بأحد من المخلوقين. فإذا كان على ما زعمتم بجهلكم فأنتم شبهتم معبودكم بالموتان. نحن نثبت لخالقنا جل وعلا صفاته التي وصف الله عز وجل بها نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم مما ثبت بنقل العدل عن العدل موصولا إليه، ونقول كلاما مفهوما موزونا يفهمه كل عاقل. نقول ليس إيقاع اسم الوجه للخالق البارئ بموجب عند ذوي الحجى والنهى أنه يشبه وجه الخالق بوجوه بني آدم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم الكلام على إثبات الوجه لله جل وعلا، وكل هذا قد تقدم فيما سبق. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ونقول إن وجه ربنا القديم لا يزال باقيا فنفى عنه الهلاك والفناء. طبعا وصف الله جل وعلا بالقديم أو وصف بعض صفات الله جل وعلا بالقدم هذا لم يأتي في الكتاب ولا في السنة النبوية، وإنما الذي جاء في القرآن الكريم وجاء أيضا في السنة النبوية هو وصف الله جل وعلا بالأول، والأول هو الذي ليس قبله شيء، كما جاء تفسير ذلك في الحديث الصحيح في قوله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن. جاء في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه أن الأول هو الذي ليس قبله شيء، فهذا هو الأول الذي ليس قبله شيء بخلاف القديم. القديم هو الذي يكون قبل غيره، القديم هو الذي يكون قبل غيره حتى ولو كان مخلوقا ومحدثا، ولذلك يقال على المخلوقين أو يقال على الأشياء المخلوقة هذا أقدم أو هذا البيت قديم أو إن هذه المدينة قديمة وما شابه ذلك. نعم، فالقديم ليست بمعنى الأول الذي جاء في الكتاب والسنة، فالأول هو الذي ليس قبله شيء وهو الله سبحانه وتعالى. نعم، حمك الله. فالأولى أن لا يوصف ربنا جل وعلا بالقديم لعدم ورود ذلك في الكتاب والسنة، ولا توصف أيضا صفاته بالقدم، يرحمك الله، أيضا لا توصف صفاته جل وعلا بالقدم، ولا أيضا كلامه جل وعلا. يعني أحيانا يقال أن وجه الله قديم كما جاء في كلام المصنف رحمه الله، أو يقال أن كلام الله قديم، نعم، كما جاء في بعض كلام أهل العلم. والأولى عدم التعبير بذلك أو عدم وصف الله جل وعلا أو كلامه أو صفاته بذلك. نعم، وخاصة بالنسبة للقرآن الكريم مثلا، ربنا عز وجل وصفه بأنه محدث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. نعم، فوصف ربنا عز وجل كلامه جل وعلا بالقرآن الكريم بأنه محدث. نعم، وبمعنى أن الله عز وجل قد أنزله على حسب الحوادث التي تحدث والأشياء التي تجري. يعني لا يخفى أن الصحابة كانوا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن كثير من القضايا وعن كثير من المسائل، فيأتي القرآن الكريم مبينا لهذه القضايا وهذه المسائل، كما في قوله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، إلى آخر الآية، قد سمع الله. نعم، فلذلك لا يوصف كلام الله أيضا عز وجل بأنه قديم. نعم، لكن وقع في بعض كلام أهل العلم استعمال القديم بمعنى الأول، ومن ذلك إطلاق هذا على ربنا جل وعلا، فيقال القديم بمعنى الأول، وهذا وقع في بعض كلام أهل العلم. والأولى كما تقدم، الأولى عدم استعمال هذه اللفظة، وإنما يستعمل بدل ذلك ما جاء في الكتاب والسنة من وصف الله جل وعلا بأنه الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى. نعم، قال فنفى عنه الهلاك والفناء كما في قوله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. نعم، قال ونقول إن لبني آدم وجوها كتب الله عليها الهلاك ونفى عنها الجلال والإكرام إلى آخره. نعم، هنا المصنف رحمه الله تعالى يرد على النفات الذين نفوا هذه الصفات ولم يثبتوها لله جل وعلا، وما هي حجتهم وما هي شبهتهم وما هو زعمهم. زعمهم وشبهتهم أننا إذا وصفنا الله جل وعلا بالوجه كما جاء في القرآن والسنة، وإذا وصفنا ربنا جل وعلا بباقي الصفات كما جاء في الكتاب والسنة، إذا شبهنا الله جل وعلا بخلقه، لأن خلقه أيضا موصوفين بصفة الوجه وموصوفين بالسمع والبصر وموصوفين بأن لهم يدين وقدمين إلى آخره. فقالوا إذا شبهنا الله جل وعلا بخلقه، هكذا زعموا، ولا شك إن هذا باطل، فليس وجه الله جل وعلا كوجوه خلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وليس أيضا باقي صفاته جل وعلا مثل باقي صفات خلقه، بل ما اتصف الله جل وعلا به يليق به سبحانه وتعالى وحده، ولا يشاركه أحدا من خلقه في ذلك. قال الله عز وجل هل تعلم له سميا، وقال عز وجل ليس كمثله شيء، وقال سبحانه وتعالى لم يكن له كفوا أحد، فليس له مكافئ ولا شبيه ولا مثيل سبحانه وتعالى. فكما أن الله جل وعلا له ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، وأهل البدع يقرون بذلك ويثبتون ذلك ويقولون بذلك، يقولون إن لله جل وعلا ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فنقول لهم أيضا لله جل وعلا صفاتا لا تشبه صفات المخلوقين. فكما أن ذات الله جل وعلا تليق به سبحانه وتعالى، فكذلك أيضا صفاته تليق به جل وعلا. فمثلا ربنا عز وجل وصف نفسه بالعلم، وأيضا وصف بعض عباده أو وصف بعض عباده أيضا بالعلم، لكن هل علم الله جل وعلا مثل علم خلقه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فعلم خلقه محدث، وأنهم تعلموا بعد أن لم يكونوا عندهم علم، وأن هذا العلم محدود، وأنهم لا يعلمون كل شيء بخلاف علم الله جل وعلا فإنه أولي، وأنه لا يخفى عليه شيء جل وعلا، ويعلم السر وأخفى من السر سبحانه وتعالى، وأنه يعلم الغيب بخلاف عباده، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. نعم، إلى غير ذلك من الأدلة التي تبين هذه القضية وهذه المسألة. وفي الحقيقة أن هذه القضية والمسألة من الوضوح بمكان ما يجعل هذه القضية واضحة بحمد الله بينة. ولذلك قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله ليس فيما وصف الله به نفسه أو رسول عليه الصلاة والسلام تشبيها، ليس فيما وصف الله عز وجل به نفسه أو رسول عليه الصلاة والسلام تشبيها. وأن من شبه الله، نعم قال نعيم رحمه الله أن من شبه الله عز وجل بخلقه فقد كفر، من شبه الله عز وجل بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله عز وجل به نفسه فقد كفر. فمن شبه الله عز وجل بخلقه فقد كفر والعياذ بالله، لأنه شبه المخلوق بالخالق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومن أنكر ما وصف الله عز وجل به نفسه فقد كفر، لأنه جحد صفات الله التي اتصف الله جل وعلا بها سبحانه وتعالى. فلا شك أن وجه الله جل وعلا ليس مثل وجوه عباده. ربنا عز وجل هو الحي والقيوم، وأيضا العباد موصوفين بالحياة، نعم، لكن هل حياة الله جل وعلا مثل حياة عباده؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. العباد كانوا عدما ثم خلقهم الله جل وعلا وأعطاهم الحياة، ثم بعد ذلك يقبض هذه الحياة منهم سبحانه وتعالى، بخلاف حياته جل وعلا وهو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الباقي سبحانه وتعالى. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبحمد الله هذه القضية والمسألة واضحة وبينة. فإذا الواجب على العبد أن يثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أو ما أثبته رسول عليه الصلاة والسلام على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير من أي تشبيه ولا تمثيل ومن أي تكييف ولا تعطيل. نعم، فتثبت هذه الصفات على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله قال: ونقول إن لبني آدم وجوها كتب الله عليها الهلاك، بخلاف وجه ربنا سبحانه وتعالى، ونفى عنها الجلال والإكرام، بخلاف وجه ربنا جل وعلا فهو ذو الجلال والإكرام. ووجوه المخلوقين غير موصوفة بالنور ولا بالضياء ولا بالبهاء، بخلاف وجه الله جل وعلا. قال: تدرك وجوه بني آدم أبصار أهل الدنيا، أو تدرك وجوه بني آدم أبصار أهل الدنيا، لا تحرق لأحد شعرة فما فوقها، لنفي السبحات عنها، بخلاف الله جل وعلا، وأنه لو كشف حجابه جل وعلا لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. نعم، قال: التي بينها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لوجه خالقنا. بعض أهل العلم رأى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسمى بالمصطفى، ويبدو أن حجته أن هذا لم يأتي في الكتاب والسنة ولم يأتي في كلام السلف الصالح. نعم، والذي يبدو والله أعلم أن هذا لا بأس به، والمقصود بالمصطفى أي أن الله عز وجل قد اصطفاه على الخلق وأرسله سبحانه وتعالى. نعم، ولذلك هنا المصنف رحمه الله أخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه هو المصطفى وأطلق عليه ذلك، فهذا لا بأس بذلك. قال: ونقول إن وجوه بني آدم محدثة مخلوقة، وكل هذا واضح، مخلوقة لم تكن فكونها الله بعد إن لم تكن مخلوقة، أوجدها بعد ما كانت عدما، وإن جميع وجوه بني آدم فانية غير باقية، تصير جميعا ميتا ثم تصير رميما، ثم ينشئها الله بعدما قد صارت رميما، فتلقى من النشور والحشو والوقوف بين يدي خالقها يوم القيامة. نعم، ومن المحاسبة بما قدمت يداه وكسبه في الدنيا ما لا يعلم صفته غير الخالق البارئ جل وعلا. قال: ثم تصير إلى جنة منعمة فيها أو إلى نار معذبة فيها، فهل يخطر يا ذوي الحجة ببال عاقل مركب فيه العقل يفهم لغة العرب ويعرف خطابها ويعلم التشبيه أن هذا الوجه شبيه بذاك الوجه؟ وهل ها هنا أيها العقلاء تشبيه وجه ربنا جل ثناؤه الذي هو كما وصفنا وبينا صفته من الكتاب والسنة بتشبيه وجوه بني آدم التي ذكرناها ووصفناها نعم غير اتفاق اسم الوجه وإيقاع اسم الوجه على وجوه بني آدم أو على وجه بني آدم كما سمى الله وجهه وجها ولو كان تشبيها من علمائنا لكان كل قائل أن لبني آدم وجها وللخنازير تعالى الله عن ذلك وللخنازير والقردة والكلاب والسباع والحمير والبغال والحيات والعقارب وجوها قد شبه وجوه بني آدم بوجوه الخنازير والقردة والكلاب وغيرها مما ذكرت. نعم فإذا كان نفس صفات المخلوقين تختلف من جنس لجنس ومن خلق لخلق فكيف بالخالق الكامل جل وعلا؟ فإذا كان صفات المخلوقين يختلف بعضها عن البعض الآخر، للإنسان وجه وللحيوانات وجه وللحشرات وجوها أيضا، وكل هذه الوجوه يختلف بعضها عن البعض الآخر وهكذا في باقي صفاتها. فإذا كان المخلوقين تختلف صفاته، الآن الملائكة عندما يقارنون ببني آدم فتجد البول الشاسع والفوق الكبير، فالملائكة ربنا عز وجل أعطاهم أنهم يتخلقون بأشكال متعددة، فمثلا جبريل عليه السلام مرة يأتي على صورته كما جاء للرسول عليه الصلاة والسلام في مرتين، ومرة يأتي على صورة رجل من الناس، ومرة يأتي على صورة رجل معين كما جاء في بعض المرات على صورة دحية الكلبي. نعم فهذا جبريل وهو مخلوق في فوق كبير بينه وبين البشر، الجن يتصورون بصور متعددة ولهم من الصفات ما ليس لبني آدم مثل هذه الصفات، فمثلا الجن يستطيعون يذهبون إلى أماكن بعيدة وبسرعة بخلاف بني آدم وهكذا. فإذا كان هذا بالمخلوقين البون كبير والفوق شاسع فكيف بالخالق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال ولست أحسب أن أعقل الجهلية المعطل عند نفسه لو قال له أكرم الناس عليه وجهك يشبه وجه الخنازير أو وجه الخنزير والقرد والدب والكلب والحمار والبغل ونحو هذا إلا غضب. لا شك أن الإنسان عندما يوصف بهذه الصفات أو بهذه الوجوه من وجوه الحيوانات لا شك أن هذا يغضب ويزعل، فكيف بالخالق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا؟ فلا شك أن مال الخالق يليق به جل وعلا. قال لأنه خرج من سوء الأدب في الفحش في المنطق من الشتم المشبه وجهه بوجهه ما ذكرنا، ولعله بعد يقذفه ويقذف أبويه. نعم ولست أحسب أن عاقلا يسمع هذا القائل المشبه وجه بني آدم بوجوه ما ذكرنا إلا ويرميه بالكذب والزور والبهل وبالعته والخبل أو يحكم عليه بزوال العقل أو يحكم عليه بزوال العقل ورفع القلم لتشبيه وجه بني آدم بوجوه ما ذكرنا. قال فتفكروا يا ذوي الألباب، أوجه ما ذكرنا أقرب شبها بوجوه بني آدم أو وجه خالقنا بوجوه بني آدم؟ نعم فأقول هذه المسألة لا شك أنها واضحة وبينة، والمصنف ما ذكر هذا إلا لكي يزيد المسألة وضوحا وبيانا ويرد على هؤلاء المبتدعة، على هؤلاء الضلال، على هؤلاء الجهلة الذين ينكرون كما تقدم صفات الله بزعمهم أن هذه الصفات أيضا اتصف بها الناس أو اتصف بها الخلق، فكون الاسم واحد هذا لا يعني هو تشابه، عندما يكون الله عز وجل متصف بهذه الصفات وبني آدم متصف بهذه الصفات لا يعني أن هذه الصفات تماثل الصفات التي متصف بها ربنا جل وعلا، فلا شك أن هذا الأمر واضح وبين نعم. قالوا وجوه بني آدم ووجوه ما ذكرنا من السباع والبهائم محدثة كلها مخلوقة قد قضى الله فناءها وهلاكها وقد كانت عدما فكونها الله وخلقها وأحدثها. نعم. وجميع ما ذكرناه من السباع والبهائم لوجوهها أبصار وخدود وجباه وأنوف وألسن وأفواه وأسنان وشفاه ولا يقول مركب فيه العقل لأحد من بني آدم وجهك شبيه بوجه الخنزير ولا عينك شبيهة بعيني قرد ولا فمك فم دب ولا شفتاك كشفتي كلب ولا خدك خد ذئب إلى آخره. نعم. هو ما ذكر ذلك إلا حتى كما تقدم يبين شناعة مثل ذلك. نعم. قال فإذا كان ما ذكرنا على ما وصفنا ثبت عند العقلاء وأهل التمييز أن من رمى أهل الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. طبعا الذين يثبتون هذه الأسماء والصفات يطلق عليهم بأهل السنة أو أهل الآثار أو أهل الحديث. نعم. وما شابه ذلك وسموا بهذه المسميات لأنهم اتبعوا النصوص الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة، اتبعوا الأحاديث، اتبعوا الآثار التي جاءت عن السلف الصالح، فلذلك يطلق عليهم هذه الأوصاف أو هذه الألقاب. نعم. قال أن من رمى أهل الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم بالتشبيه فقد قال الباطل والكذب والزور والبهتان وخالف الكتاب والسنة وخرج من لسان العرب، ولا شك أنه كذب عليه من ادعى وزعم بأن أهل السنة والحديث وأهل الآثار أنهم يشبهون الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا بخلقه، فقد كذب عليهم وقال عليهم الإفك والباطل لأنهم ينكرون التشبيه ويكفرون من شبه الله عز وجل بخلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما هم أثبتوا الأسماء والصفات هذا الذي فعلوا كما جاء في الكتاب والسنة. قال وزعمت المعطلة من الجهمية، طبعا التعطيل مأخوذ أو معنى التعطيل هو الخلو، ويقال جيد معطل، التعطيل هو الخلو، ويقال جيد معطل أي معطل من الحلي، وبئر معطلة أي مهجورة ومتروكة وخالية. نعم. فالجهمية يطلق عليهم بأهل التعطيل لأنهم عطلوا الله جل وعلا عن صفاته سبحانه وتعالى، وأهل التعطيل هم على أقسام متعددة، وخلاصة هذه الأقسام هم ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول من يعطل الله جل وعلا عن أسماء وعن صفاته ولا يكاد يثبت شيء من أسمائه جل وعلا ولا يثبت شيء من صفاته سبحانه وتعالى، حتى أن بعض الجهمية قد لا يثبت أو نقل عنه أنه لا يثبت إلا ثلاثة أسماء، يثبت الخالق ويثبت القديم. نعم. فيثبت أيضا اسما ثالثا، ما يثبت إلا ثلاثة أسماء، قال لأن العباد لا يخلقون وأنهم ليس عندهم قدرة. نعم. فلا شك أن هذا التعطيل الأكبر هذا كفر نسأل الله العافية والسلام، لأنه ما أثبت لله عز وجل شيء من أسماء وصفاته ولا وصف الله عز وجل بما وصف الله عز وجل به نفسه أو رسوله عليه الصلاة والسلام، وقد قال ربنا عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فربنا عز وجل أمر أن ندعوه جل وعلا بأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، ويحب منا ذلك عز وجل، ومن أعظم ما يتوسل به العبد إلى ربه جل وعلا أن يتوسل العبد بأسماء الله جل وعلا الحسنى وبصفاته العلى، فيقول يا رحمن ارحمني، ويا عزيز ارزقني العزة، ويا قوي قوني. نعم. أو يقول اللهم أني أسألك برحمتك أنك ترحمني، أو أسألك بعزتك أنك تعزني، أو يقول اللهم أنت الشافي فاشفني، أو اللهم أنت السلام فسلمني مما أجد، من التوسل إلى الله عز وجل بأسماء وصفاته سبحانه وتعالى. فأقول القسم الأول من عطل الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته ولا يكاد يثبت إلا عددا أو شيئا قليلا، والقسم الثاني من أثبت أسماء الله عز وجل وإن كان لم يقل بما دلت عليه هذه الأسماء الحسنى من صفات علا، فمثلا كما بالنسبة المعتزلة يثبتون أسماء الله ولا يثبتون ما دلت عليه هذه الأسماء، يعني يقولون عليم بلا علم، يثبت العلم قدير بلا قدرة، وسميع بلا سمع إلى آخره، وهذا كله أيضا من الكفر نسأل الله العافية والسلامة. لكن مثل هؤلاء لا بد من إقامة الحجة عليهم. نعم نعم، فأقول أن القسم الثاني من يثبت بعض، من يثبت أسماء الله ويثبت بعض صفات الله عز وجل على خلاف بين هؤلاء المبتدعة، منهم من يثبت سبع صفات ومنهم من لا يثبت هذه الصفات ومنهم من يثبت أكثر أو أقل وهكذا. فالتعطيل على هذين القسمين، إما أن يكون تعطيل كامل والعياذ بالله يعطل الرب جل وعلا عن أسمائه وصفاته، وهناك من هو بعد أرض من الجهمية ممن لا يثبت لله جل وعلا شيء أبدا، وهذا كله من الكفر نسأل الله العافية والسلام. نعم، ومنهم من هو دون ذلك وهذا هو القسم الثاني. نعم، قال زعمت المعطل من الجهمية معنى الوجه الذي ذكر الله في الآية التي تلون من كتاب الله وفي الأخبار التي روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول العرب وجه الكلام ووجه الثوب ووجه الدار، فزعمت لجهلها بالعلم أن معنى قوله وجه الله كقول العرب وجه الكلام ووجه الدار ووجه الثوب، وزعمت أن الوجوه من صفات المخلوقين، وطبعا هذا كله من الكذب والباطل، هذا كله من الكذب والباطل. فربنا عز وجل خاطبنا بما نفهم وبما نعلم سبحانه وتعالى، وأنزل كتابا واضحا بينا، وبين رسوله صلى الله عليه وسلم معاني الآية التي جاءت في هذا الكتاب العظيم. نعم، وأما أن الإنسان يذهب إلى المعاني الغريبة أو إلى المعاني البعيدة فلا شك أن هذا غير صحيح، لا شك أن هذا غير صحيح. ولذلك يعني العرب لا تستخدم بعض الأساليب في كلامها إلا في باب الخطابة وما شابه ذلك، لا تستعمل بعض الأساليب البلاغية إلا في يعني عندما يريد الواحد منهم من يلقي خطبة ولا بالذات الشعر وما شابه ذلك. وأما الكلام الذي يتكلمون فيه فيما بينهم فلا يستخدمون أو لا يستعملون الأساليب البعيدة أو الكلمات الغريبة أو المعاني البعيدة، فهذا خلاف البلاغة، هذا خلاف البلاغة وخلاف التفهيم. فكيف بكلام الله جل وعلا الذي جعله بيانا للناس وهدى للناس وفيه كل ما يحتاج إليه الناس؟ فلذلك المصنف قال وهذه فضيحة في الدعوة، لا شك أن هذا فضيحة، ووقوع في أقبح ما زعموا. إذا معنى ذلك تعالى الله عن ذلك أن هذا الكتاب ليس كتاب هداية، وأن هذا الكتاب ما فيه هدى ولا فيه بيان، بل أن أوقع الناس في الضلال والعياذ بالله، هذا معنى ذلك، أن أوقع الناس في الضلال وفي الحيرة وفي اللبس، وأن جعل الأمر غير واضح ولا بين ولا ظاهر عندما تستخدم المعاني البعيدة. نعم، هذا إذن أصبح كلام الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وتنزه كلامه جل وعلا عن ذلك، إذن أصبح أن هذا الكتاب ليس كتاب هداية، وأصبح أن هذا الكلام فيه نعم جعل نعم أن يؤدي بالناس إلى أن يقعوا في الحيرة والشك والاضطراب والتهوك والقلق، وهذا لا شك أنه من يقول بهذا فهذا من الواجبين الكفر نسأل الله العافية والسلامة. فيقال لهم أفليس كلام بني آدم والثياب والدور مخلوقة؟ فمن زعم منكم أن معنى قوله وجه الله كقول العرب وجه الكلام ووجه الثوب، نعم يعني وجه الكلام أصل الكلام أو ظاهر الكلام، ووجه الثوب ووجه الدار، أليس قد شبه على أصلكم وجه الله بوجه الموتان لزعمكم يا جهلة أن من قال من أهل السنة والآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم لله وجه وعينان ونفس وأن الله يبصر ويرى ويسمع أنه مشبه عندكم خالقه بالمخلوقين؟ حاش لله أن يكون أحد من أهل السنة والأثر شبه خالقه بأحد من المخلوقين. نعم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم فوجه الله لا يشبه وجوه عباده، وعين الله جل وعلا أيضا تليق به سبحانه وتعالى، فله عينين جل وعلا وله نفس. تقدم إثبات النفس لله عز وجل، وأن المقصود بالنفس هي الذات المتصفة بصفات الكمال، وتقدم هذا في أول الكتاب. نعم قال فإذا كان على ما زعمتم بجهلكم فأنتم شبهتم معبودكم بالموتان. نعم إذا كان الإنسان بينفي أسماء الله وصفاته، بينفي صفات الله عز وجل عن الله، إذا شبهوا بالموتان، لأن الذي ليس متصف بشيء من الصفات إذن هذا ميت، إذن هذا جماد، حتى الجماد مثلا هذا الجدار صفة كيت وكيت، نعم، وهذه السيارة صفتها كيت وكيت، نعم، وهذا الباب صفة كيت وكيت، فكل شيء له صفة، له شكل، له، نعم، فربنا عز وجل متصف بصفات الكمال جل وعلا. نعم قال نحن نثبت لخالقنا جل وعلا صفاته التي وصف عز وجل بها نفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم مما ثبت بنقل العدل عن العدل موصولا إليه. طبعا والعدل هنا عند ابن خزيمة بمعنى الثقة، وإن كان هو رحمه الله قد يتساهل في مسألة الجهالة، ويتساهل رحمه الله بعض الشيء في مسألة الجهالة، وهذا طبعا مستقيم، هذا مستقيم على طريقة أهل الحديث، يعني أهل الحديث في هذه القضية على طرفين ووسط، طرف كل شخص لم تشتهر أخباره يرد حديثه مطلقا، مثل ما يفعل ابو محمد بن حزم رحمه الله تعالى، تجد وصف كثيرا من الرواة بالجهالة، نعم، أو مثل ابن القطان الفاسي، ومذهب آخر أو طرف آخر يقابل هذا الطرف هو من يجعل أن الثقة هو الذي لم يجرح، كما يفعل ابن حبان عند الثقة هو الذي لم يجرح، نعم، فكلا الطرفين فيهما نظر، وكلا المنهجين فيهما شيء، وإنما المنهج الصحيح أن الأصل أن الجهالة علة، نعم، لكن احتفت بالجهالة بعض القرائن التي تقوي حديث هذا الشخص الذي ليس بالمشهور، فإن حديثه يقوى وإن خبره يثبت في هذه الحالة. وهذه الشروط، أولا لا بد طبعا أن يسمى، بعض الناس يظن أن المبهم يدخل في هذا، هذا غير صحيح، المبهم الذي لم يسمى لا يدخل في هذا، لأنه قد سمي، لأنه لو سمي قد يكون كذابا، فلا بد أولا أن يسمى فلان بن فلان. فإذا بحثنا عنه ولم نجد فيه جرحة، ولم نجد أيضا توثيق فيه، فهذا هو المقصود، هذا هو المقصود، فأولا لا بد أن يسمى، والأمر الثاني أن يكون هذا الخبر الذي يرويه مستقيم، لا بد أن يكون هذا الخبر الذي يرويه مستقيم. أما إذا روى خبرا منكرا فلا شك هذا دليل على ضعفه، هذا دليل على ضعفه، يعني مثلا جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الوضوء من لحوم الإبل قال توضأ، عندما سئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال إن شئت، هذا طبعا الحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه وأصحاب السنن صححه ابن خزيمة، بل نقل ابن خزيمة إجماع أو اتفاق أو لا خلاف بين أهل الحديث، نقل عدم الخلاف بينهم في صحة هذا الخبر، مع أن جعفر بن أبي ثور ليس بالمشهور حتى في رواية عن ابن المديني أنه مجهول، فهو ليس بالمشهور ولكن خبره مستقيم وجاء ما يشهد لخبره، وهذا يدل على استقامته. نعم، فلا بد أن يستقيم الخبر الذي رواه. نعم، وأيضا قائل أن لا يتفرد هذا الراوي الذي ليس بالمشهور، لا يتفرد عن راو مشهور بكثرة الرواية ومشهور بكثرة الأصحاب والتلاميذ، ففي مثل هذه الحالة عندما يتفرد شخص ليس بالمشهور عمن كان بهذه المثابة يكون هذا التفرد منكم ويرد هذا الخبر ولا يقبل. يعني مثلا لو تفرد إنسان غير مشهور عن الزهري لا شك هذا مردود، أو عن قتادة أو عن أبي إسحاق السبيعي أو عن سفيان الثوري، نعم فلا شك أن مثل هذا مردود غير صحيح. نعم، كذلك أيضا إن كان الراوي عنه مثلا من الذين وصفوا بأنهم لا يقول إلا عن ثقة في الغالب، فأيضا هذا مما يقوي رواية هذا الراوي ويقوي خبر هذا الراوي ويقوي ذات هذا الراوي. فكم من شخص قوي بسبب رواية مثلا الزهري عنه كما فعل ابن معين وغيره، نعم، أو برواية الإمام مالك عنه، نعم، وهكذا مما نصب بأنه لا يروي إلا عن ثقة. فأقول إذا احتفت هذه القرائن، وهذه القرائن طبعا تنقسم إلى قسمين، قرائن تتعلق تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قرائن في ذات هذا الراوي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قرائن في ذات هذا الراوي وقرائن في ما رواه الخبر الذي رواه، وقرائن في الإسناد، قرائن في الإسناد. فأما القرائن في ذات هذا الراوي كما ذكر لابد أن يسمى. نعم، والأمر الثاني كلما كان من طبقة التابعين كلما كان أولى بقبول أو بقبول حديث، لأن اسم الستر والعدالة في طبقة التابعين أكثر من الطبقات التي أتت من بعد التابعين، وبالذات إذا كان من كبار التابعين، ولذلك أحيانا يحب معين وغيره يوثقون أمثال هؤلاء الرواة. نعم، لكن كما تقدم هذا ليس على إطلاقه. وأما فيما يتعلق بالمتن الذي رواه فكما ذكرت لابد أن يكون مستقيم. نعم، وأيضا يلاحظ أن لا يكون متنا طويلا، لأن المتون الطويلة تحتاج إلى حفاظ، وهذا ما ثبت لدينا حفظه. نعم، فهذا شيء يتعلق بما رواه. وأما فيما يتعلق بالإسناد، إسناد الخبر، فكما ذكرت لا يتفرد عن شخص مشهور بالثقة وكثرة الأصحاب، مشهور عفوا كثرة الرواية والأصحاب، فمثل هذا التفرد يعتبر ممكن. نعم، كذلك أيضا فيما يتعلق بالإسناد، نعم، أن يعني فيما يتعلق بالإسناد يعني كلما كان في الطبقات المتقدمة، وهذا ذكرت في ذات الراوي أيضا، كلما كان في الطبقات المتقدمة كلما كان هذا أولى في القبول. فإذا كان هناك مثل هذه القرائن فهنا قد يقبل رواية هذا الراوي. فقول ابن خزيمة بنقل العدل على العدل هذا أيضا ذكر في كتابه الصحيح. نعم، وهذا كما ذكرت يعني هنا بمعنى الثقة عنده، وإن كان هو قد يتوسع في ذلك. نعم، قال موصولا إليه، لا بد يكون الإسناد متصل، ولا يكون أيضا طبعا هنا ابن خزيمة ما ذكر لا الشذوذ ولا العلة، ولا بد من انتفاء الشذوذ والعلة. طبعا تعريف الحديث الصحيح فيه فرق في تعريف بين أهل الحديث وبالذات من تقدم منهم وبين الفقهاء والأصوليين. فعندما تقدم من أهل الحديث لا بد مع الضبط والعدالة والاتصال لا بد من عدم الشذوذ والعلة، بينما بعض الأصوليين أو كثير منهم أو المشهور في مذهب الأصوليين والفقهاء أنهم لا يشترطون عدم انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، وقد ذكر هذا ابن دقيق العيد وذكر كذلك أيضا الذهبي. نعم، وهذا من بعض طريقتهم أو تصريحاتهم أو كلامهم يتبين هذا الشيء ويظهر هذا الشيء. نعم، لكن بين مقل وبين مستكثر فيما يتعلق بملاحظة هذه الشروط، فأقول لا بد أن يضاف إلى ذلك عدم الشذوذ وعدم العلة. نعم، قالوا نقول كلاما مفهوما موزونا يفهمه كل عاقل. نقول ليس إيقاع اسم الوجه الخالق البارئ بموجب عند ذوي الحجة والنهى أن يشبه وجه الخالق بوجوه أو أن يشبه وجه الخالق بوجوه بني آدم، وهذه كلها تقدم الأمر فيها واضح. قال قد علمنا الله جل وعلا في الآية التي تلوناها قبل أن لله وجها زواه بالجلال والإكرام. نعم، هذا من صفات وجه الله جل وعلا، ونفى الهلاك عنه. أخبرنا في محكم تنزيل أنه يسمع ويرى، فقال جل وعلا لكلم موسى ولأخي هارون صلوات الله عليهما إنني معكما أسمع وأرى، وما لا يسمع ولا يبصر كالأصنام التي هي من الموتان. نعم، فلا شك الذي لا يسمع ولا يبصر، نعم هذا ملحق بالجمادات. الذي لا يسمع ولا يبصر هذا نعم ملحق بالجمادات، فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال ألم تسمع مخاطبة خليل الله صلوات الله عليه أباه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فكان آزر يعبد الأصنام، فأنكر عليه ابنه خليل الله إبراهيم عليه السلام، قال يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فلا تعبد من كان هذه صفته، فلا شك أن هذا ناقص وأنت أكمل منه، فكيف تعبد من أنت أكمل منه؟ تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، إذن هو أصبح ناقصا نقصا واضحا وبينا، فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال أفلا يعقل يا ذوي الحجة من فهم عن الله تبارك وتعالى هذا أن خليل الله صلوات الله عليه وسلامه لا يوبخ ذا على عبادة ما لا يسمع ولا يبصر، ثم يدعو إلى عبادة من لا يسمع ولا يبصر؟ ولو قال الخليل صلوات الله عليه لأبيه ادعوك إلى رب الذي لا يسمع ولا يبصر، تعالى الله عن ذلك، لا أشبه أن يقول فمن فوق بين معبودك ومعبودي، والله قد أثبت لنفسه أنه يسمع ويرى، والمعطلة من الجهمية تنكر كل صفة لله جل وعلا وصف بها نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لجهله بالعلم، وقد قال عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. نعم، قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله وإياه، وقال عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فأعلم الله عز وجل أن من لا يسمع ولا يعقل كالأنعام بل هم أضل سبيلا، فمعبود الجهمية عليهم لعائن الله كالأنعام التي لا تسمع ولا تبصر، والله قد ثبت لنفسه أنه يسمع ويرى، والمعطلة من الجهمية تنكر كل صفة لله وصف بها نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لجهلهم بالعلم، وذلك أنهم وجدوا في القرآن أن الله قد أوقع أسماء من أسماء صفاته على بعض خلقه، فتوهموا لجهلهم بالعلم أن من وصف الله بتلك الصفة التي وصف الله بها نفسه قد شبهه بخلقه. فاسمعوا يا ذوي الحجاء ما أبين من جهل هؤلاء المعطلة. أقول وجدت الله وصف نفسه في غير موضع من كتابه فأعلم عباده المؤمنين أنه سميع بصير، فقال وهو السميع البصير، وذكر عز وجل الإنسان فقال فجعلناه سميعا بصيرا، وأعلمنا جل وعلا أنه يرى فقال فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. فأعلم عز وجل أنه يسمع ويرى أعمال بني آدم، وأن رسوله وهو بشر يرى أعمالهم أيضا. وقال: أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، وبنو آدم يرون أيضا الطير مسخرات في جو السماء. وقال عز وجل: واصنع الفلك بأعيننا. وقال: تجري بأعيننا. وقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فثبت ربنا عز وجل لنفسه عينا، وثبت لبني آدم أعينا، فقال: ترى أعينهم تفيض من الدمع. فقد خبرنا ربنا أن له عينا، وأعلمنا أن لبني آدم أعينا. وقال لإبليس عليه لعنة الله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فثبت ربنا جل وعلا لنفسه يديه، وخبرنا أن لبني آدم يديه، فقال: ذلك بما قدمت أيديكم. وقال: ذلك بما قدمت يداك. وقال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وقال الرحمن: على العرش استوى. وخبرنا أن ركبان الدواب يستوون على ظهورها. وقال في ذكر سفينة نوح: واستوت على الجودي. أفيلزم يا ذوي الحجى عند هؤلاء الفسقة أن من ثبت لله ما ثبت الله في هذه الآية أن يكون مشبها خالقه بخلقه؟ حاشا لله أن يكون هذا تشبيها كما ادعوا لجهلهم بالعلم. نحن نقول إن الله سميع بصير كما أعلمنا خالقنا وبارئنا، ونقول: من له سمع وبصر من بني آدم فهو سميع بصير، ولا نقول إن هذا تشبيه المخلوق بالخالق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الذي ذكره ابن خزيمة رحمه الله تعالى في الكلام الذي قرأناه قبل قليل كله غد على الجهمية الذين يعطلون الله عز وجل عن صفاته، فينكرون صفات الله جل وعلا ولا يثبتونها لله سبحانه وتعالى. والسبب في ذلك أو الشبهة التي دعتهم إلى الوقوع فيما وقعوا فيه هو أن هذه الصفات عندما نثبتها لله عز وجل من صفة السمع ومن صفة البصر مثلا، ومن صفة الوجه مثلا، ومن صفة اليد والساق وغير ذلك من صفات الله عز وجل، أنهم يزعمون أنهم إذا أثبتوها لله جل وعلا أن هذا يوقعهم في التشبيه، فيشبه الله بخلقه بزعمهم. لماذا يقع بالتشبيه في زعمهم وأنهم يكونون قد شبهوا الله تعالى بخلقه؟ يقولون: لأن المخلوقين لهم أوجه، والمخلوقين لهم سمع بصر، والمخلوقين لهم كذا وكذا من الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه، والتي أيضا العباد يتصفون بصفات هي توافق صفات الله عز وجل من حيث المسمى، كما تقدم مثل الوجه. الله عز وجل أثبت لنفسه وجها وللمخلوقين أوجه. قالوا: إذا أثبتنا الوجه لله جل وعلا إذن هذا يدعونا إلى التشبيه، وإذا أثبتنا أيضا السمع والبصر والساق والقدم والأنامل لله عز وجل وغير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى أن هذا يدعونا إلى التشبيه. فهذه هي شبهتهم، ولا شك أن هذا الكلام باطل، لا شك أن هذا الكلام باطل، وأن هذا الكلام مردود عليه من أوجه متعددة. فأولا وبادئ لبدء، أننا عندما نثبت هذه الصفات لربنا وخالقنا ومولانا سبحانه وتعالى نثبتها لما جاء عن ربنا ولما جاء عن سنة نبينا أو لما جاء في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذه الصفات ما أثبتناها من قبل أنفسنا، وإنما ربنا عز وجل أثبتها لنفسه، ورسول عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الخلق بربه وهو لا ينطق عن الهوى قد أثبتها لله عز وجل. فإذا علينا أن نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، ونثبت ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى. وهذا من العمل بالكتاب والسنة، وهذا من اتباع الكتاب والسنة. وربنا عز وجل يقول اتبع ما أنزل إليك من ربك، ويقول أيضا جل وعلا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إلى غير ذلك من الأوامر التي جاءت في الكتاب والسنة، والتي فيها الأمر بأن الإنسان عليه أن يتبع ما جاء في الكتاب والسنة. فنحن إذن علينا أن نتبع ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يسعنا، وهذا هو الواجب على كل مسلم. الأمر الثاني، هذا طبعا الرد عليهم من جهة الإجمال، طبعا كل شبهة وكل باطل وكل خطأ وكل غلط يرد عليه، ممكن أن يرد على هذا الباطل والغلط والخطأ من جهتين، إجمالا وتفصيلا. كل غلط وكل باطل ممكن أن يرد عليه من جهتين، إجمالا وتفصيلا. كل قضية، كل شبهة، كل غلط، كل شيء غير صحيح ممكن أن يرد عليه إجمالا وتفصيلا. إجمالا فيما يتعلق بهذه القضية التي معنا، وهي إثبات الأسماء والصفات لربنا سبحانه وتعالى. إجمالا يكون كما تقدم أنه الواجب، أو أن الواجب علينا هو أن نثبت ما جاء في الكتاب والسنة، هذا الذي يسعنا، وهذا الذي ليس لنا أن نتعدى، فهذا إجمالا. فنحن إنما عملنا بما جاء في الكتاب والسنة. ربنا عز وجل ما قال لا تثبت لله سمع ولا بصر ولا كذا ولا كذا، وإنما أثبت هذا لنفسه في آيات كثيرة كما سمعنا، وغير ذلك من الصفات، حتى أنه جاء في السنن، جاء في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر عندما ذكر قول الله عز وجل وكان الله سميعا بصيرا، جعل أصبعه على عينه وعلى أذنه، جعل أصبع أشار إلى عينه وإلى أذنه. وما المقصود بذلك؟ المقصود هو إثبات هذه الصفة. فكيف يأتي إنسان ضعيف مسكين جاهل يقول لا، ليس لله سمع وليس لله بصر وليس لله يد؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ربنا عز وجل يقول له سمع وله بصر وله يد، إلى غير ذلك من الصفات. والمخلوق الضعيف الناقص يقول لا، فهذا عين المحاجة وعين المشاقة لله والعياذ بالله. الرب جل جلاله يقول أن لي سمع ولي بصر ولي يد ولي ساق، إلى غير ذلك من صفات الرب جل وعلا. والمخلوق الناقص الضعيف يقول لا، ليس لله يد وليس لله سمع وليس لله بصر والعياذ بالله. فهذا عين المشاقة، هذا عين المشاقة لله ولرسوله والعياذ بالله. ولذلك مما نقل عن الإمام الشافعي قال آمنت بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على مراد الله عز وجل وعلى مراد رسوله عليه الصلاة والسلام، أو كما قال رحمه الله. فهذا الذي يسعى المسلم، شيء جاء في الكتاب والسنة كيف تقول لا؟ فإذا هذا إجمالا. وأما تفصيلا فنقول شبهتكم هذه علة حليلة، هذه ليست بشبهة، أو عفوا هذه نعم شبهة ليس عليها دليل، مجرد كلام ومردود عليها عقلا ونقلا. فنقول أن صفات الله عز وجل تليق به، وأن صفات المخلوق تليق به، فما للخالق عز وجل هذا يليق به، والمال المخلوق هذا أيضا يليق به. ولذلك عز وجل ماذا قال؟ ماذا قال ربنا عز وجل؟ قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى أن يماثله شيء وأثبت السمع والبصر، وهكذا في باقي الصفات. كذلك أيضا قال عز وجل لم يكن له كفوا أحد، فليس له مكافئ ولا نظير ولا شبيه. وقال عز وجل هل تعلم له سميا، فليس لله عز وجل سمي يساميه سبحانه وتعالى. إذن مال الخالق هذا يليق به سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا المخلوق الذي له هو يليق به. الآن ربنا عز وجل حي، هو الحي القيوم سبحانه وتعالى، والعباد أيضا لهم حياة، بل المخلوقات لها حياة، لكن هل حياة الله عز وجل مثل حياة خلقه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فحياة الله عز وجل كاملة، وحياة الله عز وجل لم يسبقها عدم، وهي حياة أزلية أولية باقية، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، بينما المخلوق حياته مسبوقة بالعدم، وسوف يقبض الله جل وعلا حياة هذا المخلوق. فأين حياة الخالق سبحانه وتعالى الذي وهب الحياة للعباد وللمخلوقات من حياة مخلوقاته؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كذلك أيضا فيما يتعلق مثلا بالسمع، فالإنسان سمعه محدود، يسمع ما حوله، بينما ربنا عز وجل لا يخفى عليه شيء، يسمع عباده على اختلاف اللغات مع تفنن الحاجات. فربنا جل وعلا هو السميع البصير، بصر الإنسان محدود يرى ما حوله، بينما ربنا عز وجل لا يخفى عليه شيء، يرى كل شيء سبحانه وتعالى. فهذه قضية واضحة مسلمة. فإذا كان العباد فيما بينهم، العباد فيما بينهم يختلفون من حيث هذه الصفات، يختلفون من حيث هذه الصفات. الآن لبني آدم وجه، لبني آدم وجوه، هذه الوجوه أولا تختلف فيما بينه، يعني وجه فلان غير وجه فلان من البشر. ناهيك عن وجوه البشر عندما تقارنها مع وجوه الحيوانات، ناهيك من أن تقارن بين وجوه الحيوانات مع وجوه الحشرات، فلا شك تجد أن بينها بون شاسع واختلاف كبير، وهي مخلوقة، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فالقضية واضحة والمسألة بينة. ثم أيضا نرد عليهم برد ثالث، وهو أنه يلزمكم، يعني هم يثبتون الذات لله عز وجل، ما في أحد ممن ينتسب إلى القبلة بل من حتى الكفار إلا ويثبتون الذات للرب جل وعلا، يثبتون وجود الخالق سبحانه وتعالى. طبعا غير الدهريين والشيوعيين، وهؤلاء قلة قليلة وفرقة شاذة لا التفات إلى مقالته. فإذا كنتم تثبتون الوجود لله، تثبتون الذات لله عز وجل، إذن يلزمكم على قولكم، يلزمكم على قولكم أنكم شبهتم الله بخلقه، لأن بما أنكم تثبتون وجود الله عز وجل، وأيضا تثبتون الوجود المخلوقات، تثبتون وجود لأنفسكم ولباقي المخلوقات، فإذا أنتم في هذه الحالة شبهتم. فهم لا شك يقولون نحن لا ما شبهنا. إذن إذا كان ما شبهتم فما يقال في وجود الله، يقال أيضا في باقي صفات الله، ولا فوق، ما في فوق الوجود، هذه صفة عظيمة من صفات الخالق جل وعلا. فكذلك أيضا باقي الصفات لا فوق بين صفة الوجود لله عز وجل وباقي الصفات. فكما أنكم تثبتون ذات لا تشبه، تثبتون ذاتا لله عز وجل لا تشبه ذوات خلقه، فكذلك أيضا فيما يتعلق بالصفات. فإذا القضية واضحة. ويا أيها الإخوان تلاحظون أن هذه المسألة من الوضوح بمكان بحمد الله، وأن شبهة هؤلاء واضحة البطلان وبينة الفساد. والإنسان يتعجب يقول كيف هؤلاء وصل بهم التفكير ووصلت بهم عقولهم إلى هذه الدرجة، يحادون الله ويقولون نحن إذا أثبتنا الصفات إذا شبهنا الله بخلقه.